الله يا رب، الله يا رب، الله يا رب، الله يا رب، يا إلهي يا مجيب، يا سميع ويا قريب، يا إلهي يا مجيب، يا سميع يا سميع ويا قريب. رحمك إني مقبل، لكن ذنبي آسري، وخطاي نحوك سيرها، والدمع أحرق ناظري. غفرانك غفرانك غفرانك، حاشاك ردي سيدي. يا إلهي يا مجيب، يا سميع ويا قريب، يا إلهي يا مجيب، يا يا سميع ويا قريب. ظني بعفوك مدني، أملا به أتقرب، إن ضاقت الأرجاء بي فإلى رحابك أهرب. غفرانك غفرانك غفرانك غفرانك، حاشاك ردي سيدي. يا إلهي يا مجيب، يا سميع يا سميع ويا قريب. يا إلهي يا مجيب، يا سميع ويا قريب، يا إلهي يا مجيب، يا سميع.